الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستأنف شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وهذا الدرس هو الدرس 59، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى أين انتهينا في الدرس السابق؟ طيب، اقرأ من صفحة 295. وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة، والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن، حتى أباحوا الخمر بقوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا وعيد شديد تضمنه النهي لاحق بمن ارتكب رد السنة. ولما ردوها بتحكم العقول كان الكلام معهم راجعا إلى أصل التحسين والتقبيح، وهو مذكور في الوصول، وسيأتي له بيان إن شاء الله. بارك الله فيك. هذا الدرس متعلق بما ذكره المصنف في هذا الفصل، وهو بيان مسالك أهل الأهواء والانحراف عن الشريعة، وهو ردهم للأحاديث والآيات التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم. ولا ريب أن الإسلام لا يثبت إلا على قدم الاستسلام، فإن تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص له من الشرك. وهذا المعنى هو معنى التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. ومن معاني العبادة الطاعة والخضوع والتسليم، ومن معانيها أيضا صرف الأعمال الظاهرة والباطنة لله سبحانه وتعالى بلا شريك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه المعاني الأساسية هي التي بنى عليها الصحابة رضوان الله عز وجل عقيدتهم ومنهجهم، ولذلك كانوا مسلمين مؤمنين حقا. فترك التسليم لأي نص من النصوص الشرعية مؤد إلى الدخول في الأهواء، فإن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فجعل من ترك شيئا من شريعة الله جعله متبعا لهواه، ولا بد. إن من ترك شيئا من هذه الشريعة اتبع هواه، واتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولذلك حذرنا الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أهل التفسير كما ذكر ابن كثير في التفسير: الفتنة الكفر والشرك، أو البدعة والنفاق. فيحذر الإنسان على نفسه، لأنه إذا رد أمر الله عز وجل سواء ردا صريحا، وهذا لا يصنعه إلا الكافر، أو رده بتأويل كأهل الأهواء والبدع، فإنه يخاف عليه من أحد هذه الأمور، وهو الكفر الصريح أو النفاق أو البدع والأهواء. فتأمل هذا المعنى لتدرك ما يذكر به المصنف هنا عندما قال: وذهب الطائفة، أي من أهل الأهواء، إلى نفي أخبار الآحاد جملة. والسؤال هنا: من أين يعرف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من أين يعرف ذلك؟ من النصوص الشرعية. والنصوص الشرعية هذه إما أن تكون مروية عن طريق جمع عن جمع، وإما أن تكون مروية عن طريق الواحد عن الواحد، وهو خبر الواحد الذي تحققت فيه شروط الصحة الخمسة التي درستموها وعرفتموها. فهذا ما يقصد المصنف بقوله أخبار الآحاد. فهؤلاء إذا ردوها ردوا ما تضمنت من المعاني، ردوا ما تضمنت من المعاني، والمعاني التي تضمنت في هذه النصوص هي الدعوة إلى عبادة الله، سواء تضمن هذا النص أمرا عقائديا أو تضمن النص أمرا فقهيا. فإن الفقه هو العمل، والعمل من الإيمان، والله أمر بالاستجابة إلى أوامره. ولذلك شدد الله النكير على قوم لا يستسلمون لأمر الله ظاهرا ولا باطنا، فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاشترط للإيمان التسليم الظاهر، كما اشترط له التسليم الباطن وانتفاء الحرج. ثم قال المصنف هنا: والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن. وهذه الأوصاف كما تكون في الكفار تكون أيضا في كثير من طوائف هذه الأمة، لأن الكفار استحسنوا ما عندهم وسموه العدل، فما من أمة إلا وترى العدل فيما صنعت وإن كانت كذبت بالأنبياء. وأهل الأهواء أي المنتسبون إلى هذه الشريعة يخالفون عن كثير من أحكامها ويتأولون في ذلك. ما معنى التأويل هنا؟ تأويل قسمان: منه تأويل صحيح ومنه تأويل فاسد. ما هو التأويل الصحيح؟ التأويل والتفسير. التأويل الصحيح والتفسير الصحيح بمقتضى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير الكتاب بالسنة، وتفسير القرآن بما بينه الصحابة رضوان الله عليهم. أما التأويل الفاسد فإنه منكر، لأنه يؤدي إلى مخالفة النصوص استحسانا للعقول الفاسدة واتباعا للأهواء. ولذلك قال المصنف هنا: والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن. وقد سبق معكم أن التعبد وحده بدون الشرطين المعروفين، وهي أن يكون العمل صالحا خالصا لوجه الله، وأن يكون الإنسان متبعا للشرع، فإن التعبد بهذين الشرطين ليس تعبدا صحيحا، وينبني على هذا أن أهل الأهواء قد يتعبدون بشيء من الشريعة ويعارضون أشياء فيها، فيدخلهم الفساد من هذا الباب، فيدخلهم الفساد من هذا الباب. لأن المقصود هل هو الاستسلام لبعض الشرع أو الاستسلام للشرع كله؟ المقصود هو الاستسلام للشرع كله، لأنه لا تتحقق المقاصد الشرعية إلا بالاستسلام لأمر الله عز وجل. فمن رد أمر الله عز وجل سواء ردا صريحا أو بتأويل فاسد فإنه لا بد أن يقع في المخالفة التي حذر الله عز وجل منها في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وتأمل المثال التطبيقي الذي ذكره المصنف، قال حتى أباح الخمر، فإن النصوص الشرعية الصحيحة ثابتة في تحريم القرآن في تحريم الخمر بالقرآن والسنة، وقد حرمها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كل خمر حرام، وفي بعض الروايات كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والمقصود بالخمر ما خامر العقل. ثم إن الفقهاء ذكروا أن الخمر وهو ما خامر العقل قد يشمل الشراب وقد يشمل المطعوم وقد يشمل المشموم، فكل ما خامر العقل فهو محرم. والإجماع على ذلك، وكما قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالأمر بالاجتناب يفيد التحريم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جلد شارب الخمر كما ثبت في الصحيح، وجلد الصحابة من بعده رضوان الله عليهم، وعلى ذلك إجماع الأمة. فهل تتصور أن أحدا يمكن أن يستحل الخمر ويدعي في ذلك التأويل؟ الآية التي ذكرها المصنف التي تأولها من يشير إليهم قالوا ليس على الذين، هو قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فاعتبروا قول الله تعالى ليس على الإنسان على المؤمن جناح فيما طعموا أي ليس عليه إثم فيما طعم، والخمر مطعومة، فإذا لا جناح ولا تأثيم. هل هذا المنهج في الاستدلال عندهم يكون مقبولا؟ لا يكون مقبولا، لأنهم تركوا النصوص الصريحة الواضحة واستدلوا بهذه الآية، مع أن الذي في آخر هذه الآية وإن لم يذكر المصنف تمامها ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا. فالمقصود هنا جناح في الطيبات فيما أحله الله، فإذا آمنوا واتقوا وابتعدوا عن المحرمات فليس عليهم جناح فيما طعموا من الطيبات، هذا معنى الآية. فمن فهمها على غير فهمها فتأويله فاسد. وتذكرون أن هذه الآية أنه أوتي برجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قدامة بن مضعون، فجيء به وقد شرب الخمر وشهد عليه شاهدان، ثم ذكر هذه الآية، فأخذه عمر فحده وأمر بضربه وإقامة الحد عليه، فقال إن رجعت عن تأويلك فأنت صاحب معصية فنوجب الحد عليك، وإن أصررت على استحلالها فإن استحلال الخمر ما حكمه؟ كفر، لأن إتيان المعصية من الكبائر شرب الخمر، وأما استحلالها وجعل ذلك مشروعا هو من الكفر الأكبر، لأنه تكذيب للشرع. لماذا كان من الكفر الأكبر؟ لأنه تكذيب للشرع، لأن الشرع حرمها وهذا يستحلها، فمن استحلها فقد كذب الشرع. ولا يقول لا أنا لم أكذب الشرع، لأن الاستحلال تكذيب للشرع، لأن الاستحلال استحلال المحرم تكذيب للشرع. وصنيع أهل الأهواء هو ما يشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، سيكون قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. ما هو الحراء؟ الزنا. وما هو الحرير؟ معروف الحرير. والمعازف هي التي يضرب عليها أهل الغناء من المزامير والعود وما أشبه ذلك. كيف يستحلونها؟ يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. والمقصود أنهم، معنى الاستحلال هنا أنهم يجرونها عرفا بينهم، فيستحلونها إما بالصورة العملية أو يستحلونها أيضا بالنطق فيقولون هي حلال. وهذا التأويل الذي يقع منهم هو تأويل فاسد غير معتبر، لأنه مؤد إلى تغيير أحكام الشريعة، مؤد إلى تغيير أحكام الشريعة. فلو ترك لكل جيل من الأجيال أن يغير في الشرع ولو شيئا قليلا لأدى ذلك مع مرور الأجيال إلى تغيير الدين وتغيير مفاهيمه، ثم يدخل الفساد على الناس. نعم. وأما الحديث المذكور هنا فقد مضى تخريجه هنا عند المحقق، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته. ومعنى هذا أنه يحدث في هذه الأمة قوم يستحسنون الأهواء ويأخذون ببعض الدين ويتركون بعضه، فيأخذون مثلا ببعض ما في القرآن، فإذا جاءتهم السنة، لأن السنة قاضية وحاكمة على القرآن، فإذا جاءتهم السنة تركوها. ولذلك أول ما بدأ أهل الأهواء بأي شيء؟ ترك السنة، ثم بعد ذلك أتبعوها بمخالفة القرآن حتى في ما اختص به القرآن. ومخالفة السنة هي مخالفة للقرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال في القرآن، لأن الله عز وجل قال في شأن النبي عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الحديث رواه الترمذي، ورواه أيضا الحاكم في كتاب العلم، وقال صحيحا على شرط الشيخان ولم يخرجاه، وصححه علماء الحديث. وفيه تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام أن قوما يأخذون ببعض الدين ويتركون بعضه، ويتذرعون في قولهم بذلك بأنهم متدينون، لكن متدينون بكذا وكذا من الدين مما في القرآن، ويتركون كثيرا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمصنف قال هنا: وهذا وعيد شديد تضمنه النهي لاحق بمن ارتكب رد السنة. أما قوله هنا التحسين والتقبيح، فالتحسين والتقبيح هو أيضا يعود إليه أهل الأهواء، سواء في هذه الأمة أو في غيرها، فهم يستحسنون الشرائع بعقولهم فيقولون هذا حسن وهذا قبيح وهذا حلال وهذا حرام وهذا مباح وهذا مشروع وهذا ممنوع، لكن هل يقولون ذلك بسند من الشرع أو من عند أنفسهم؟ فمن صنع ذلك من عند نفسه فقد اتبع هواه، ورد أمر الله عليه سبحانه وتعالى. ولذلك التحسين والتقبيح هو شأن أولئك الذين يتركون الشرائع، فإنهم إذا تركوا الشرائع فلا بد أن يتخذوا شرائع من عند أنفسهم، فيقولون هذا حسن وهذا قبيح وهذا حلال وهذا حرام وهذا مشروع وهذا ممنوع. فإن سألتهم بأي مستند لم يرجعوه إلى الشرع، لأنهم إذا أرجعوه إلى الشرع وإلى نصوص الكتاب والسنة كان المستحسن والمحلل والمحرم من هو؟ الشارع. فكانوا حينئذ عابدين لله متبعين لشريعته. وأما إذا استحسنوا من عند أنفسهم كانوا عابدين لأنفسهم متبعين لأهوائهم. وشبهة الاستحسان أن كل أمة تعتبر أن ما تعمله هو العدل وهو الحق، وكذلك يزعمون، كذلك زعم أهل الأهواء، يحدثون الشرك ويعتبرونه عبادة لله، ويستحلون المحرمات ويغيرون بغير أسمائها، ويشرعون القوانين ويقولون هذه مصلحة لنا، وكل ذلك استحسان بعقولهم وأهوائهم. والإنسان كما تعلمون مأمور بالعبادة لله، فأنت يا عبد الله لابد أن تعبد الله عز وجل ظاهرا وباطنا، فتعبده بقبول أحكامه والخضوع لها. والمقصود بالخضوع والعبادة هي العبادة القلبية والعبادة الظاهرة والاستسلام. فإذا أنت حكمت نفسك باستحسان عقلك بدون أن ترجع إلى الشرع فإنك لم تكن عابدا لله، وإنما كنت عابدا لهواك. والمسافة يظنها كثير من الناس، وسواء البشرية الذين كفروا وانحرفوا عن شرائع الرسل أو من انحرف من هذه الأمة عن شرائع الرسل، يظنون أنهم إذا عادوا لعقولهم فإنهم يستطيعون أن يحققوا لأنفسهم المصلحة. وقد بيّن العلماء كما سبق معكم في دروس سابقة أنه ليس هناك مسافة بين الشرع والعقل، فإن الإنسان إذا انتقل من الشرع انتقل إلى الهوى. فإذا قال إنسان أنا سأترك الشرع لكن سأعتمد على عقلي فقد كذب، لأن عقله حينئذ هوى. وتأمل الآية التي ذكرتها في أول الدرس: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فجعل المقابلة بين الشرع والهوى، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فإذا ترك أمر الله يصنع ماذا؟ يتبع هواه. فالعقل لا يخلو من أمرين: إما أن يتبع الشرع وإما أن يتبع الهوى. ولذلك ما أشار إليه قوله ما أشار إليه هنا من قوله التحسين والتقبيح، هذا المذهب هو آفة المشركين والمبتدعة سواء من هذه الأمة أو من غيرهم، لأنهم إذا رأيتهم على الشرك استحسنوا وقالوا عبادة. والتوحيد كما تعلمون هو إثبات ونفي أو إثبات فقط. من يذكر الجواب؟ إثبات ونفي. أرأيت لو كان إثباتا هل يكون توحيدا؟ لو جاء إنسان وأثبت ما أثبت من الصفات لله، من صفات الكمال، ولم ينفي هذه الصفات عن سواه، أيكون ذلك توحيدا؟ أرأيت لو أن إنسانا أثبت ما أثبت لله من أنواع العبادة ولم ينفيها عن سواه بل شرك غيره فيها، أيكون ذلك توحيدا؟ لا يكون ذلك توحيدا. وكذلك إذا اتبع الإنسان بعض هذه الشرائع واستحسن بغير بعقله الأهواء فإنه يكون قد دخل في المحظور الذي نهى عنه أهل السنة، وهو والعياذ بالله اتباع الأهواء. فتأمل هذا المعنى، وهذا يرجع إلى أصل عظيم، وهو أن التعبد المطلوب هو التعبد الذي معه التوحيد والانقياد. وتأمل تعريف الإسلام: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والتوحيد الإثبات والنفي، والخضوع والإذعان. وكل ما يصنع أهل الأهواء معارض لذلك والعياذ بالله. طيب اقرأ بارك الله فيك. وقال عمر بن النضر: سئل عمرو بن عبيد يوما عن شيء وأنا عنده فأجاب فيه، فقلت له ليس هكذا يقول أصحابنا. قال: ومن أصحابك لا أبا لك؟ قلت: أيوب ويونس وابن عون والتيمي. قال: أولئك أنجاس أرجاس، أمواس غير أحياء. هذا ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال. وعمرو بن عبيد إمام من أئمة المعتزلة، وهؤلاء استحسنوا بعقولهم أشياء خالفوا فيها أهل السنة. فمقصود المصنف هنا أن يشير إلى أنهم لما خالفوا أهل السنة في أصول السنة المعلومة فإنهم وقعوا في الابتداع. وينضاف إلى أهل البدع والأهواء أنهم كلما خالفوا الشرائع وقعوا في أمر بعد ذلك لا بد منه، وهو الطعن في أصحابها. تأمل هذا المعنى، فإنهم إذا خالفوا الشرائع والدين الصحيح فإنهم يقعون ولا بد في الطعن في أصحابهم. فهنا أئمة المعتزلة لما خالفوا السنة الظاهرة المعلومة مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، انتقلوا إلى مرحلة ثانية. ما هي هذه المرحلة؟ الطعن في الصحابة والتابعين، وهذا أمر لا يكاد يخلو منه عقل. فإن من ترك الشرائع كلها أو ترك بعضها فإنه لا بد أن يطعن، إذا ترك السنة لا بد أن يطعن في أهلها، لا بد أن يطعن في أهلها. وقد أشار المصنف في أكثر الموضع إلى الربط بين الابتداع والأهواء وبين عقائد اليهود والنصارى وبين النفاق، وليس المقصود هنا الربط المشابهة من كل وجه، وإنما المقصود هنا أنهم إذا لم يؤمنوا بالسنة الصحيحة وبأصول السنة المعلومة فإنهم لابد أن يطعنوا في أصحابها. وشبيهه أن المنافقين لما لم يتبعوا الشرائع طعنوا في من؟ في أصحابها المستمسكين بها. وكذلك الكفار لما لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنعوا؟ طعنوا في أهل الإسلام. فتأمل رحمك الله هذه المعاني، فإن الأمثلة التي سيذكرها هنا تؤدي إلى هذا المعنى. ولذلك من سلم قلبه على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين وأئمة السنة رجي له خير، رجيت له السلامة، لأن من أحبهم كان معهم. والحق أن القلب لا يحبهم إلا إذا رغب فيما هم فيه من العبادة والتقوى، ففاز من أحبهم واتبعهم. وتأمل هذه الأمثلة فإنها تفيد في معرفة المراحل التي ينتقل فيها أهل الأهواء. فأولا يعارضون الشرائع، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الطعن في أهلها. وأكتفي هنا بمثال واحد يبين هذا. أما بالنسبة للكفار مع المسلمين فظاهر، وأما بالنسبة لأهل الأهواء فالمصنف هنا ذكر طعن هؤلاء في أهل السنة. وأما بالنسبة للمنافقين فتأمل قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، هم الآن الإيمان الذي معهم ليس إيمانا صحيحا، ليس إيمانا صحيحا معتبرا، وإنما هو الإيمان الظاهري، ليس معهم الإيمان المقبول المنجي يوم القيامة. فلما دعوا إلى الإيمان الصحيح تركوه، هذه المرحلة الأولى، تركوا الإيمان الصحيح الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية ما هي؟ الطعن في أهله، الطعن في أهله، وكذلك صنعوا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ما المقصود بالناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ماذا قالوا؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فالمرحلة الثانية التي تأتي بعد طعن الشرائع بعد ترك الشرائع هي الطعن في أهلها. فتأمل هذا المعنى، وعليه ممكن أن نورد قراءة هذه النصوص بصورة سريعة حتى ننتقل إلى غيرها. اقرأ بارك الله فيك. وقال ابن علية: حدثني اليسع قال: تكلم واصل يعني ابن عطاء يوما قال: فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيضة ملقاة. وكان واصل بن عطاء أول من تكلم في الاعتزال، فدخل معه في ذلك عمرو بن عبيد فأعجب به، فزوجه أخته وقال لها: زوجتك برجل ما يصلح أن يكون إلا خليفة. ثم تجاوزوا الحد حتى ردوا القرآن بالتلويح والتصريح لرأيهم السوء. اي نعم، بارك الله فيك. ابن علي هو اسماعيل ابن ابراهيم الامام العلامه الحافظ التبت توفي سنة 93، وعمرو بن عبيد كما سبق هو من أئمة المعتزلة، والحسن هنا الحسن البصري من أئمة التابعين وسادات المسلمين، وابن سيرين كذلك من أئمة التابعين وسادات المسلمين. فانظر كيف يطعن في أقوالهم، فانظر كيف يطعن في أهل السنة لما اتخذ البدعة مركبا له وهوى ومشربا. وأما قول المصنف هنا حتى رد القرآن بالتلويح والتصريح، البدع يجر بعضها إلى بعض والانحراف يجر بعضه إلى بعض، ولذلك حق على المسلم أن يكون مستمسكا بالنصوص الشرعية، آيبا إلى هذه الشريعة، راجعا إلى أدلتها، يرجو رحمة ربه، مكثر الاستغفار والتوبة، وسائلا السلامة، يسأل الله السلامة، ويعمل بما علم ظاهرا وباطنا، ويحقق التوحيد واللجأ إلى الله عز وجل حتى يختم الله له بإحسان. فالبدع قد يجر بعضها إلى بعض، فينتقلون من التلويح وهو ما يقصد به التأويل إلى التصريح، وسيأتي أمثلة لقوله هنا في مسألة التصريح. اقرأ بارك الله. فحكى عمرو بن علي أنه سمع ممن يثق به أنه قال: كنت عند عمرو بن عبيد وهو جالس على دكان عثمان الطويل، فأتاه رجل فقال: يا أبا عثمان، ما سمعت من الحسن يقول في قول الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم؟ قال: تريد أن أخبرك برأي حسن؟ قال: لا أريد إلا ما سمعت من الحسن. يقول برأي حسن. لاحظوا هنا أن الرجل الذي يسأله يعني كأنه يطمئن إليه أو لا يعرف حقيقته، وإن كان هذا رأس من رؤوس البدع، فباعتباره أنه كان في تلك الفترة الذي كان فيها أهل العلم، فيسأله يقول: اخبرني برأي حسن أو برأي الحسن. فهم في بعض الأحيان يتأولونها فيخبره برأيه هو ولا ينقل رأيه عن الحسن صراحة، ويعتبر أن السائل يسأله فيقول برأي حسن فيخبره برأيه، وفي الظاهر يزعم أنه رأي الحسن. هذا تلبيس، لذلك ينبغي للإنسان أن يكون صادقا في نقل كلام أهل العلم، متحريا في ذلك، سواء وافقك هذا القول، وافقت هذا القول أو لم توافقه، فلا بد أن ينقل الرأي نقلا صحيحا، وهذا منهج علمي. لكن أهل البدع يكثر فيهم التلاعب بالنصوص، التلاعب بالنصوص، فقد تلاعبوا بالنصوص الشرعية، أفلا يتلاعبون بالنصوص أهل العلم؟ فتأمل هنا لما سأله عاد إليه السؤال بصورة صريحة، قال: لا أريد إلا ما سمعت من الحسن، أي من الحسن البصري. والمقصود هنا أنه يسأله عن رأي الحسن في مسألة القدر، فأجابه. اقرأ بارك الله. قال: سمعت الحسن يقول: كتب الله على قوم القتل فلا يموتون إلا قتلا، وكتب على قوم الهدم فلا يموتون إلا هدما، وكتب على قوم الغرق فلا يموتون إلا قرقا، وكتب على قوم الحريق فلا يموتون إلا حرقا. فقال له عثمان الطويل: يا أبا عثمان، ليس هذا قولنا. قال عمرو: قد قلت أريد أن أخبرك برأي الحسن، فأنا أكذب على الحسن. يعني يقول له هذا المبتدع مثله، يقول: هذا ليس قولنا، لأنهم ينفون القدر ويقولون الأمر أنف، وينفون علم الله عز وجل، وهذه آفة في الاعتقاد، لأنها فساد في الاعتقاد. فإن الله أمر القلم، إن الله سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهؤلاء لا يؤمنون بالقدر، وهو الذي تبرأ منهم الصحابة. فهنا صاحبه الذي هو مبتدع مثله يقول: ليس هذا هو قولنا. قال: قد قلت أريد أن أخبرك برأي الحسن، أي برأي الحسن البصري. ولا ريب أن ما كتبه الله عز وجل هو حق على عباده يعلمه منهم، والشبهة التي وردت عليهم هنا نريدها باختصار، وهي أنهم لم يستطيعوا أن يفهموا أن الله عز وجل كما ورد في الأحاديث الصحيحة أن علمه قد أحاط بكل شيء، وأنه كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وما يعلمه منا وما يعلمه من سائر الخلق. وعلم الله من سائر الخلق معناه أنه يعلم ما سيختارونه هم من طريق الهدى أو من طريق الضلالة، من الخير أو من الشر، من الطاعة أو من المعصية، بأعمالهم التي يكتسبونها بأنفسهم ويكون عليها الحساب. وقد هيأهم الله في أنفسهم كما قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فكل عمل يعمله ابن آدم مكتوب في أم الكتاب. فهم لم يبلغ بهم الإيمان بحيث يتفهموا عقيدة القدر كما علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وظنوا أن ذلك جبر للمكلف على عمل، وهو اعتذار المشركين. ولاحظ أن البدع في هذه الأمة لها أصول في البدع عند المشركين، لأن الآفة الفكرية والفساد الاعتقادي كما يدخل على الكافر الأصلي يدخل أيضا على المسلم، فإنه إن لم يعتصم بالنصوص الشرعية يهلك. وإلا الكافر لماذا ضل؟ لأي سبب؟ لأنه لا يرجع إلى النصوص الشرعية، لا يرجع إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صنع المسلم صنيعه لم يرجع إلى النصوص الشرعية فإنه لابد أن يضل. فقال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. بأي شيء احتجوا؟ احتجوا بأي شيء؟ بالقدر. ولو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فمشيئة الله عز وجل نافذة، للعبد مشيئة ولله مشيئة. والعلماء العقائد درسوا هذه المسائل بتوسع، ليس المقام هنا مقام التفصيل فيها، لكن المقصود هنا بيان أن ما كتبه الله في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى دال على علمه المحيط، وهذا من عظيم صفاته سبحانه وتعالى التي استحق بها وصف الكمال. فلا يكون في هذا الكون شيء إلا بإذنه، ويعلم ما كان وما يكون، وما يختاره العبد بمشيئته، ما يختاره العبد لأن الله دله على اختيار طريق الخير أو الشر وألهمه ذلك، ويحاسبه على عمله الذي يعلمه سبحانه وتعالى منذ أن قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض يعلمه سبحانه وتعالى، ويعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار، ويعلم الطائع ويعلم العاصي، ويعلم المسلم ويعلم الكافر سبحانه وتعالى، لأنه يعلم ما سيعملون به باختيارهم. ولذلك كلفهم الله عز وجل وأمرهم ونهاهم، وحبب الخير لهم، وحبب ورضي الإيمان لهم، ولم يرضى الكفر لهم سبحانه وتعالى. ولو اتبع أهل الاعتزال وغيرهم من نفاة القدر، لو اتبعوا النصوص الشرعية لأفلحوا، ولكنهم تركوها، فلما تركوا بعض الشرائع أخذوا في الطعن في أهلها فضلوا وأضلوا. اقرأ بارك الله فيك. وعن الأثرم عن أحمد بن حنبل قال: حدثنا معاذ قال: كنت عند عمرو بن عبيد فجاءه عثمان بن فلان فقال: يا أبا عثمان، سمعت والله بالكفر. قال: ما هو؟ لا تعجل بالكفر. قال: هاشم الأوقص زعم أن تبت يدا أبي لهب، وقول الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا، لم يكن هذا في أم الكتاب، والله يقول: حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فما الكفر إلا هذا؟ فسكت ساعة ثم تكلم فقال: والله لو كان الأمر كما تقول ما كان على أبي لهب من لوم، ولا كان على الوحيد من لوم. قال عثمان في مجلسه: هذا والله الدين. قال معاذ ثم قال في آخره: فذكرته لوكيع، فقال: يستتاب قائلها، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. أي نعم، هذا المثال يذكره المصنف لوقوع أهل الأهواء بعد التلويح في رد السنة يقعون في ردها بالتصريح، يقعون في ردها بالتصريح. التلويح الذي يشير إليه هو الطعن في أئمة السنة، لأنهم يقولون في القدر بمقتضى النصوص الشرعية، فبدأوا يطعنون في أقوالهم. ولاحظوا العبارات التي يستعملونها عبارات متدنية حتى من ناحية الخلقية، عندما يصلون كلام الحسن البصري وهو من سادات المسلمين وابن سيرين، ويقولون إنما كلامه كخرقة حيضة ملقاة، وهذا تهوين له وطعن في قوله. ولا شك أن الطعن في أمثال هؤلاء هو طعن في السنة. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى التصريح. الآيات هذه عند أهل التفسير يفهمونها فهما على عقيدة أهل السنة، ثبت يد أبي لهب وتب، ذكر الله ذلك، وهذا الأمر الذي يقع لأبي لهب في أم الكتاب يعلمه الله من قبل. لكن ما الذي أوقع أبو لهب فيما صنع؟ اختياره الكفرة كذا، وإيذاءه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو باختياره للكفر وبما كسبت يداه يعذبه الله عز وجل. وأما أن الله يعلم ذلك قبل أن يقع منه، فلأن الله هو العليم الحكيم، أحاط بكل شيء علم. هذه عند أهل الأهواء أمر لا يكادون فهمه، لأنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. فهذا في أم الكتاب، فظنوا أنه لما كان في أم الكتاب أنه إلزام لأبي لهب بالكفر، هذا ليس بصحيح. فإن الله خيره وأرسل له النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه وبين له وأوضح له، والدليل أن قوما صالحين أراد الله بهم الخير سمعوا الحق واهتدوا، وأن قوما لم يريدوا بأنفسهم الخير والهدى وأعرضوا عن الحجة فزاغوا فأزاغ الله قلوبهم فكفروا. وهذا كله شأن الصالحين، شأن المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام، وشأن الكافرين كله في أم الكتاب. فلما سألوه عن عقيدته الضالة، هاشم الأوقص هذا هو من أئمة المعتزلة أيضا، وهو يمثل رأي عمرو بن عبيد كما سلم. فلما سئل عن هذه الآية قال لم تكن هذه في أم الكتاب، وهذا كفر. لماذا؟ لأنه تكذيب بالقرآن. الله عز وجل قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أي في اللوح المحفوظ. ولذلك قال وكيع وهو من سادات المسلمين، وقال هنا يستتاب قائلها فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأن هذه الزندقة دخلوا فيها بالتصريح وقد كانوا يقولونها بالتلويح. وهذا الذي يدلك على أن البدع يجر بعضها إلى بعض، وهذا شائع في البدع التي وقعت المسلمين في تلك الأزمان، كما هو شائع في البدع التي وقعت للمسلمين في هذه الأزمان. فإن الإنسان قد يقيم على الشرك ثم يطعن في التوحيد، فلا شك أن هذا طعن ظاهر، ومثل مذاهب الحداثيين والعلمانيين وغيرهم، وإن كانوا ينتسبون للإسلام فقد يقبلون بعض الدين ويطعنون في غيره، وشأن القانونيين أيضا الذين يستحلون المحرمات. فإذا أدى قولهم إلى الطعن الصريح في الدين فواضح أنه انتقلوا من مرحلة في الضلالة إلى مرحلة أخرى، ويؤدي ذلك إلى تضليل كثير من الخلق ممن يسمع لهم أو يتبع قولهم، كما صنع أئمة الاعتزال في نشرهم الضلالة. وهذا الأثر المذكور هنا قريب منه ما ذكر في السنة لعبد الله بن أحمد، وهو إن كان ذكر بسند ضعيف فيه مجهول، لكن الذي ذكره الشاطبي هنا ذكره عن الأثرم، والأثرم من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. فتأمل هذه المراحل التي ينتقل فيها الانحراف الفكري، ولذلك حق على طلاب العلم أن يلتزموا بالنصوص الشرعية ويتعلموها، وحق عليهم أن يعلموها للناس ويلزموهم بالتحاكم إليها وقبولها والاستسلام لها، وأن يشعر الإنسان في هذه النصوص يشعر أن منها الإيمان واليقين والطمأنينة والسكينة، فيثبت على الاعتقاد الصحيح. وما علمه ازداد به إيمانا وعلما ويقينا، وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم تزيدهم الآيات والأحاديث إيمانا ويقينا، وما جهله سأل عنه حتى ترتفع عنه الشبهة. لكن شأن هؤلاء الأهواء، شأن أهل الأهواء لا ريب أن منهجهم ومسلكهم مسلك فاسد. ولذلك سيأتي المصنف بعد ذلك بحديث مفصل عن تخصصهم في العلم، يتكلمون في العلم بطريقة لا تستند إلى منهج صحيح، لا يستندون على النصوص الشرعية والأحاديث الصحيحة، ولا يرجعون لكلام الصحابة ولا لأهل التفسير منهم. ولا ريب أن من صنع ذلك خالف المنهج الصحيح الذي كان عليه أهل السنة. وسيأتي معنا أيضا الحديث على قول الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم، فإن بعض أهل الأهواء لجهل بلغة العرب قالوا ذرأنا أي ألقينا في جهنم، وذلك بسبب تكذيبهم بالقدر، فإن المعنى ذرأنا أي جعلنا وخلقنا. وأما أن الله جعلهم أي في علمه سبحانه وتعالى، وأما أنهم اختاروا الكفر فبأفعالهم، واختاروا الضلالة وترك الطاعة فبأفعالهم فهم يعاقبون على ما كسبت أيديهم، وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهو سبحانه وتعالى جلت صفاته يعلم ما هو كان إلى يوم القيامة، وترك لعباده أن يختاروا عندما كلفهم سبحانه وتعالى بالإيمان ورضيه لهم ولم يرضى لهم الكفر، وهو يحاسبهم على ما كسبت أيديهم. وكونه في أم الكتاب لا بد أن تعتقد ذلك اعتقادا حقيقيا، فإن من لم يؤمن بالقدر لم يؤمن حقا ولا يحقق الإيمان حتى يؤمن بالقدر. ولا شك أن الإيمان بالقدر تعظيم لله، تعظيم لله، بحيث تعلم أن علمه محيط سبحانه وتعالى. ولذلك من هنا أنكر أهل الأهواء كثيرا من الصفات، فالعلم بهذا الإيمان الذي جعله الله في الكتاب هو من سمات أهل العلم الذين آتاهم الله العلم والإيمان، فأن تعلم أنه أن ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة هو بعلم الله عز وجل وإحاطته ومشيئته وإرادته وعدله وحكمته سبحانه وتعالى. أي نعم. ومثل هذا محكي لكن عن بعض المرموقين من أئمة الحديث، فروي عن علي بن المديني عن المؤمل عن الحسن بن وهب الجمحي قال الذي كان بيني وبين فلان خاص، فانطلق بأهله إلى بئر ميمون فأرسل إلي أن ائتني، فأتيته عشية فبت عنده، قال فهو في فسطاط وأنا في فسطاط آخر، فجعلت أسمع صوته الليل كله كأنه دوي النحل، قال فلما أصبحنا جاء بغدائه فتغدينا، قال ثم ذكر ما بيني وبينه من الإخاء والحق، قال فقال لي أدعوك إلى رأي الحسن، قال وفتح لي شيئا في القدر، قال فقمت من عنده فما كلمته بكلمة حتى لقي الله، قال فأنا يوما خارج من الطريق في الطواف وهو داخل، أو أنا داخل وهو خارج، فأخذ بيدي فقال يا أبا عمر حتى متى حتى متى؟ قال فلم أكلمه، فقال ما لي أرأيت لو أن رجلا قال إن تبت يدا أبي لهب ليست من القرآن ما كنت قائل له؟ قال فنزعت يدي من يده. قال علي قال مؤمل حدثت به سفيان بن عيينة فقال لي كنت أرى بلغ هذا كله. ما كنت أرى عندي كنت أرى فقال لي ما كنت أرى أنه بلغ هذا كله. فقال يعني نعم. فقال لي ما كنت أرى بلغ هذا كله. أي صححوا بالنسخة، ما كنت أرى أنه بلغ هذا كله، يعني ما كان يتصور أنه يصل إلى هذا الحد من التخبط والضلال. وهذه القصة المذكورة هنا مثل التي قبلها، فلا نطيل الوقوف عليها. وأما بكاؤه فإن الإنسان قد يتعبد على ضلاله ويبكي. فتأمل هذا المعنى، لأن بعض الناس لعدم معرفته بالتوحيد يعجب كيف يتعبد هذا الرجل ويبكي ثم ينكر آية من القرآن، وهكذا سبب الضلالة. فأنت قد تجد إنسانا يطوف بالقبور وتجده متضرعا خاشعا يبكي، لكن هل تظن أنه على هدى؟ فالإنسان قد يتعبد ببعض الشيء، يتعبد ببعض الدين، وقد يدخله بعض الخشوع والبكاء. فهذا أحوج ما يكون إلى بيان التوحيد والهدى والحق الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد يقع الإنسان في بدعة وضلالة فيرى أن فيه خشوعا وبكاء، لكن ذلك لا يرفع عنه وصف الضلالة. فإن المشرك أو الضال قد يبكي وقد يخشع، بل إن الإنسان كما تعلمون المظلوم ولو كان كافرا قد يدعو الله عز وجل ويبكي بين يديه فيجيب الله دعوته، ولذلك يستجيب الله دعوة المظلوم وإن كان كافرا. وقد كان المشركون يدعون الله في عرض البحر عندما تشتد بهم الشدائد فينجيهم الله عز وجل، لأنهم سألوه وتضرعوا بين يديه. لكنهم إذا خرجوا أشركوا، إذا خرجوا من البحر أشركوا. فلاحظ هنا أنه لما دعوهم متضرعين لم تزل عنهم الضلالة وهم ضلال، لأنهم لم يؤمنوا حقا، بدليل أنهم لما خرجوا إلى البر أشركوا. وقد يقع من الإنسان نوع من مثل هذا، ولذلك ليس المقصود هو التعبد. فتأمل هذا، ينبغي لطالب العلم أن يتأمل هذا حتى يعرف إلى أي شيء يدعو. ليس المقصود هو التعبد وحده، وإنما المقصود التعبد الذي لا شرك معه ولا بدعة. تأمل هذا، والتعبد أيضا الذي ليس معه فسق ولا فجور. فإن الإنسان قد يتعبد مثلا بشيء من العبادات لكنه ظالم أفاك كذاب منتهي كل الحرمات، وقد يتعبد الإنسان بشيء من العلم وبشيء من العبادة وبكثير من الصيام والتطوع لكنه يبتدع ويضل. وقد يتعبد الإنسان بشيء من الإيمان كما قال الله تعالى عن المشركين: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وتعبدهم بالإيمان الذي آمنوا ببعضه لا ينفي عنهم الشرك والضلالة، وهم فيما تعبدوا فيه من الإيمان يسألون الله عز وجل. أليس هذا بغريب في النفس البشرية؟ فتأمل هذا حتى تعرف إلى أي شيء تدعو وكيف تفهم حقيقة التوحيد. فإن كثيرا من الناس جهل حقيقة التوحيد بهذا السبب، ظن أن الإنسان إذا صرف شيئا من العبادة لله أو أثبت شيئا من التوحيد أو من العبادة لله ظن أنه لا بد أن يكون مستقيما موحدا، وليس كذلك. وقد كان المشركون يتعبدون بأشياء كثيرة ويلجؤون في حال الشدة لله، كما جاء عمران بن حسين للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له وهو يعرض النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه التوحيد ويحاجه ويجادله بالحسنى، قال له: كم إله تعبد يا حسين؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: أيهم لحاجتك وشدتك؟ قال: الذي في السماء. قال: الذي في السماء. فعند الشدة والحاجة والتضرع يترك الآلهة في الأرض ويدعو الله الذي لا إله إلا هو. فالإنسان يقع منه تضرع ويقع منه بكاء ويقع منه خشية، لأن الإنسان في قلبه يشعر بالحاجة لله، لكن الموحد يلجأ لله في حالة الشدة والرخاء، ويطيع الله عز وجل في السراء والضراء، ويستقيم لله ظاهرا وباطنا، ويعبد الله عز وجل باتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعبد الله بصدق. والمشرك أو المبتدع والضال يتقلب في الأهواء، ففي حالة استكانته وتضرعه وتعلقه بالله يبكي. فلو أنت أخذته من هذه الزاوية لقلت هذا من الصالحين، لكن تأمل شأنه بعد ذلك فإنك تجده يصرف العبادة لغير الله أو تجده يضل وينكر كما يصنع أهل البدع كما ذكر المصنف في هذا. ومع ذلك ذكر أن له شأن في التعبد كما قال هنا: فجعلت أسمع صوته بالليل كله كأنه دوي النحل. ولذلك قال أهل العلم: قليل عبادة في سنة خير من كثير عبادة في بدعة. ونسأل الله العافية والسلام. طيب اقرأ بارك الله فيك. قال علي: وسمعته أنا وأحمد ابن بياض في الأصل. قال: حدثت أنا سفيان بن عيينة عن معل الطحام ببعض حديثه فقال: ما أحوج صاحب هذا الرأي إلى أن يقتل. نعم، لأن هذا تكذيب، ولا ريب أنه نوع من الضلالة، والضلالات أنواع، منها ما يبلغ حد الزندقة، لأنه يجرئ العوام ويجرئ الناس على رد النصوص الشرعية. والمطلوب هو دعوة الناس إلى الخضوع لأحكام الشريعة. فإذا ظهر إنسان يقع في زندقة مثل هذا، يشكك في أصول الدين أو يكذب بشيء من القرآن، فلا شك أن هذا يجرئ أهل الفسق والفجور والضلالات إلى شيء من هذا الأمر. ولذلك قال، وذكر ذلك الشافعي، قال: من ترك سنة استبانت له، ويقصد السنة المجمع عليها البينة الظاهرة الدال عليها النص، من ترك شيئا من ذلك يستتاب، لأنه إذا تركه واتخذ ذلك له طريقا ومنهجا فإنه يسلك الناس من ورائه هذا المسلك، ومن هنا تنتشر الضلالات في الناس. ولذلك وجب على الحاكم الشرعي أخذ الناس بالنصوص الشرعية وإلزامهم بها، وتطبيق الحدود، قامة أحكام الردة، وإلزامهم بالنصوص الشرعية حتى لا يخرجوا عنها. ومن خرج إلى زندقة أو رأي فإنه يعاقب مقتضى ذلك، يعاقب بمقتضى ذلك. ولذلك لما كثر الزنادقة في المجتمع الإسلامي أيام الأمويين والعباسيين خيف شرهم على الناس، وهم أشبه الزنادقة أشبه بالذين يحملون الأفكار الذين يأتون بها من الأمم الأخرى فيضللون بها الأمة. وأنتم تذكرون كم وقع في داخل هذه الأمة من انتشار، مثلا وإن كانت قد خفت الآن انتشار الشيوعية، لكن أفكار الشيوعية والعلمانيين وغيرهم والحداثيين، هذا كله تجريء للناس على الفساد، وتجريء للناس على رد النصوص الشرعية، وهو شبيه بصنيع أهل الأهواء. والحكم فيهم واحد بلا ريب، لأنها كلها أهواء صادة عن الشرع والعياذ بالله. أي نعم. فانظروا إلى تجاسرهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ترجيح لمذاهبهم على محض الحق، وأقربهم إلى هيبة الشريعة من يتطلب لها المخرج فيتأول لها الواضحات ويتبع المتشابهات. وسيأتي: والجميع داخلون تحت ذمها. يعني الجميع من أهل الأهواء مذمومون. لماذا؟ لأنهم كما قال هنا يرجحون مذاهبهم، وعد إلى الأمثلة والمذاهب التي أشرت إليها، يرجحون مذاهبهم على الإسلام، يرجحون مذاهبهم على الكتاب والسنة، ويرجحون أعرافهم ويقدمونها وينشرونها ويفسدون الناس بها. فلا ريب، يقول هنا: وأقربهم إلى هيبة الشريعة، يعني الذي يكاد يستحي هذا يتبع مذهبه بالتأويل الفاسد، وأبعدهم ماذا يصنع؟ كما قال المصنف: يتبع التصريح ويقول ذلك جهارا نهارا. وإذا تأملت مذاهب البشرية فهي في معنى الأهواء المتقلبة المخالفة لكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الدرس القادم إن شاء الله يكون في بيان مسلك جديد من مسالك أهل الأهواء، وهو كلامهم في القرآن بغير علم، وهو ما يسميه علماء التفسير الدخيل في التفسير، وذلك أنهم يفسرون القرآن بغير لغة العرب. وسيضرب المصنف إن شاء الله في الدرس القادم أمثلة كثيرة لهذا، وهي أمثلة تتعلق بكثير من مسائل العقائد، وبعضها يتعلق بمسائل الأحكام. السائل يقول هنا: كيف يستطيع الإنسان أن يتحكم في عواطفه إذا قرأ في الفتنة التي حدثت بين الصحابة في زمان علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، إذا رأى أن الحق مع أحدهما؟ يتحكم في عواطفه بالنصوص الشرعية فيقول كما أمره الله عز وجل، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فيدعو بهذا الدعاء، وأمر لم يشترك فيه بشيء فلا يقول فيه إلا خيرا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، وما وقع منهم وقع باجتهاد، ما وقع منهم وقع باجتهاد، ولذلك كلهم لا ريب أنه يمدح بعضهم بعضا، وهم يسألون الله عز وجل أن يجمعهم يوم القيامة وليس في قلوبهم غلا لبعضهم البعض، فأنت ليكن صنيعك مثل صنيعهم، ليكن صنيعك مثل صنيعهم. ولذلك من عقيدة أهل السنة الكف عما وقع بين الصحابة، لكن بعض الناس قد يتعاظم فيقول: كيف يقع الخلاف بينهم؟ فمما يهون عليه هذا الأمر أن الإنسان ليس بمعصوم وقد يقع في الخلاف، لكن العبرة بأي شيء؟ العبرة بأي شيء؟ العبرة بالاجتماع على التوحيد، فاعلم أنهم كانوا كذلك، بل هم أهل لا إله إلا الله وهم أحق بها وأهلها، والعبرة بالاجتماع على الشرائع فقد كانوا كذلك، وما وقع لهم زال بعد ذلك فاجتمعوا وعادوا على ما كانوا عليه، فإنهم أهل التوحيد قبل القتال وبعد القتال وفي أثناء القتال، أليس كذلك؟ وهم ولاءهم لله ورسوله وعداءهم للكافرين، وقد أقاموا شرائع الدين، وما وقع بينهم من الخلاف سرعان ما زال، ثم اجتمعوا بعد ذلك واستمر انتشار الإسلام بعد ذلك في الأرض. فأنت عليك بإدراك هذه الأمور العظيمة حتى لا يقوى ما تذكره هنا من مسألة الفتنة فتطغى عاطفتك في جانب دون جانب. وهم بعد ذلك أهل العلم كما تعلمون، وهم رواته، وهم أهل العدالة، وحفظ الله بهم الدين، وما أصابهم أصابهم لحكمة يعلمها الله عز وجل، ما أصابهم أصابهم لحكمة، ولذلك حتى في شأنهم لما وقعت الفتنة كانوا قائمين بالحق، وهم رحمهم الله هم الذين قاتلوا أهل الأهواء، أنتم تعرفون موقف علي رضي الله عنه، وكذلك جاء معاوية رضي الله عنه فأقام الدين بعد عام الجماعة ونشر الإسلام في الأرض. فإذا تأملت هذه الأمور لعلها تشغلك عما يدور بخاطرك، واشغل نفسك كما قال الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. يقول السائل هنا: هل المثال الذي ذكره المصنف في إباحة الخمر مثال حقيقي؟ أي بمعنى هل الذين أباحوا الخمر هم من عامة الناس أم أنهم ممن ادعوا العلم فضلوا وأضلوا؟ المصنف لم يتعرض لهذا، فقد يكون الذي يبيح الخمر قد يكون من عامة الناس، وقد يكون ممن يدعي عنده علم، وقد يبيحها مثل ما يبيحها القانونيون في هذا العصر، فإنهم يستبيحونها باسم المشروبات الروحية ولا يقيمون الحدود عليها، فتجري أعراف الناس بعد ذلك على استباحتها. فالاستباحة قد تكون فردية وقد تكون جماعية، وقد تكون بالقول وقد تكون بالكتابة وقد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة. والحكم طبعا لأي شيء بالظاهر، فإن الباطن لا يعلمه إلا الله، فمن استحل محرما مجمعا عليه في باطنه ولم يستحله قولا أو لم يظهره قولا أو كتابة فإنه لا أحد يعلم ما في قلبه إلا الله، فهو إن كان كذلك أي مستحلا في الباطن فهو منافق النفاق الأكبر. لماذا؟ لأن من استحل أمرا معلوما من الدين فإنه مكذب للقرآن، فإنه مكذب للقرآن، لأن الله حرمه وأنت تستحله، والله عز وجل هو أصدق قيل. فعلى أي حال الاستحلال أنواع في ذلك، فقد يقع من الفرد وقد يقع من الجماعة، والمصنف لم يتعرض لهذا. أي نعم. يقول هنا: نسمع من بعض الناس أنهم يقولون إن الشمس ثابتة والأرض تدور حولها، وفي القرآن يقول الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها. نرجو التوضيح. هناك طريقة للسلف في الفتاوى، في الفتوى في الأمور التي تحتمل الإجمال، فإنهم يسألون السائل ماذا يقصد بقوله، فالأمور المجملة التي فيها إجمال وإشكال فإنه يستحسن أو ينبغي أن يسأل المتكلم بها ماذا يقصد. فأنت مثلا لو وجدت إنسان يقول إن الشمس ثابتة، فلا بد أن تسأله ماذا تقصد بثبوتها. إن كان يقصد نفي الجريان فهو غالط في ذلك، لأن الله عز وجل قال: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وإن قصد أن الأرض هي التي تدور حولها، والشمس أكثر ثباتا مع أنها تدور، لكن دورانها الآن فيما يذكرونه في العلم التجريبي العلم المادي أن دورانها ليس كدوران الشمس، أن دوران الشمس ليس كدوران الأرض، وحتى دوران الأرض جرى فيه خلاف وكتبت فيه كتب. لكن ما يثبت بالعلم المعاصر من الأمور المادية المحسوسة المشاهدة التي يكاد يجمع عليها الناس وتصبح في حكم التواتر وتظهر وتشتهر بحيث يظهر أمرها ويكاد يقع عليها الاتفاق، فإنه ما ينبغي المسارعة في ردها أو تكذيبها. وإذا ظهر لك أن شيئا من القرآن يخالف ذلك فلا تتسرع، فإنك قد تتأمل فيكون المعنى الذي فهمته لا يصادم المعنى الذي اتفق عليه مثلا أهل العلم المادي، فحينئذ فلا عليك إذا قبلت ما قالوه مما أجمعوا عليه. فذكر بعض أهل العلم أن دوران الأرض لا ينافي ما ورد في القرآن، وهذا بحث يطول، ليس هذا المجال مجال الكلام فيه، لكن المقصود أن المسائل مثل القول بأن الشمس مثلا ثابتة لابد أن يسأل عن قصده فيها، فإن هناك من يطلق الثبات لكن يقصد الثبات النسبي، يقصد الثبات النسبي لا يقصد الثبات عدم الحركة بإطلاق، لا يقصد أن الثبات يقتضي عدم الحركة أصلا، فإنه ما من حي إلا هو متحرك والحركة تتفاوت، فلا بد أن يسأل المتكلم عن أصله ومذهبه. فإذا ناقش الإنسان في مثل هذه الأمور فليتحرى هذه القواعد. ومن القواعد التي ذكرها أهل العلم في هذا العصر: أولا أن ما يقدمه العلم الحديث يفرق فيه بين ما يسمى نظرية وما يسمى علما قطعيا، فإن النظريات تختلف لاختلاف العقول، وقد تختلف من حين إلى حين، كالنظريات في علم النفس وفي علم الاجتماع ومسائل مادية كثيرة ظنوا أنها على قول واحد ثم تبين لهم أنفسهم خلاف ذلك. فلا بد أن تعرف في أي شيء يتكلم أهل العلم المادي فلا تجزم بشيء ولا تتعجب. ثم الأمر الثاني، إن جزموا بشيء وتبين قولهم فيه وظهر شأنهم أنهم كالمتفقين وظهرت الدلائل من التواتر وغيرها على صحة قولهم، فلا تعجل بمعارضته القرآن، فقد يكون فهمك للقرآن فهما غير صحيح. ويأتي بعض أهل العلم العارفين بالأدلة فيبين أن هذا القول الذي اجتمع عليه أهل العلم المادي مثلا لا يتنافى مع ظاهر القرآن، فحينئذ يزول الإشكال. فينبغي لطالب العلم أن يتأمل في مثل هذه الأمور، وهي أمور لا تقتضي العجلة لأنها أصلا لا تترتب عليها أحكام شرعية. الفتوى هي التي تحتاج إلى الجواب السريع، وقد تؤخر في بعض الأحيان، قد تؤخر، قد يأتي إنسان يستفتي في مسألة فلا يجد فيها علما عند فلان فيؤخرها حتى يطلب العلم عند غيره، وقد تعرض عليك أنت فتقول الله أعلم لا أدري وتؤخره فلا بأس من ذلك. وإن كبر الحرج في التأخير فينبغي الإنسان أن يتحرى الصواب في معرفة الأدلة، هذا بالنسبة للأحكام. وأما بالمسائل العقائدية، في المسائل العقائدية فقد كفى الله المؤونة في ذلك، وهي واضحة جلية بالأدلة الشرعية وبما عليه علماء السلف وعلماء الأمة، هذا أمر جلي واضح والحمد لله، وإن كان الإنسان يحتاج إلى تعلم وبيان. بقيت المسائل المادية مثل المسائل الطبية مثل المسائل الفلكية، فليس هناك عليها عجلة شديدة بحيث أن الإنسان يجعل علم المادة مقابلا للقرآن فيتناقض في ذهنه فيبحث عنها عن شيء يخرجه من هذا التناقض. ولذلك الذين يتعجلون في محاولة إدخال كل ما يثبت في علم المادة في القرآن هذا التعجل غير محمود، إن القرآن ليس كتاب طب، وكذلك القرآن ليس كتاب فلك، رحمك الله، ليس كتاب فلك، وإنما هو كتاب هداية، كتاب عقيدة وتشريع وبيان لما يحتاجه الناس. فينبغي لطلاب العلم والمتعلمين ألا يتعجلوا في مثل هذه الأمور. أما إذا كان الذي ثبت في علم المادة معارض للنص القرآني من كل وجه فلا ريب أننا نجزم أنهم هم الغالطون وهم الذين أخطأوا وأن كلام الله صدق وحق. لكن كل ذلك يحتاج إلى تأمل وتدبر وتفقه وتبصر، ولعلي أكتفي بهذا المقدار، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.